الايادي الغاليه دمها بالعز تبقى عاليه فلقد خطت في يمناها هنا نصر مستقبلنا الطلابيا نصر مستقبلنا الطلابيا ارفعوا هذه الايادي الغاليه دمها بالعز تبقى عاليه فلقد خطت في يمناها هنا نصر مستقبلنا الطلابيا نصر مستقبلنا الطلابيا يا رجالا صنعوا المجد على مر السنين واسودا شيدت بمعقلي هذا عرين يا رجالا صنعوا المجد على مر السنين واسودا شيدت بمعقلي هذا عرين وعد الحر عهد ويقين أني باق وكذا العز لمجد باقيا قسم مني ووعد الحر عهد ويقين أني باق وكذا العز لمجد باقيا فوقها بالأياد الغالية فوقها بالعز تبقى عالية فلقد خطت في يمناها هنا نصر مستقبلنا الطلابيا نصر مستقبلنا الطلابيا ارفعوا هذه الايادي الغاليه فوقها بالعز تبقى عاليه فلقد خطت في يمناها هنا نصر مستقبلنا الطلابيا نصر مستقبلنا الطلابيا براية الدين شراعي وبها تمضي السفينه ولها حب ولاء وبها نحن هدينا شراعي وبها تمضي السفينة حب ولاء وبها نحن هدينا سواها عزة الأعز فينا فمن الله اعتزازي وبه إيمانيا إن أردنا بسواها عزة الأعز فينا فمن الله اعتزازي وبه إيمانيا هذه الأيادي الغالية فوقها بالعز تبقى عالية فلقد خطت بيمناها هنا نصر مستقبلنا الطلابيا نصر مستقبلنا الطلابيا ارفعوا هذه الايادي الغاليه فوقها بالعز تبقى عاليه فلقد خطت بيمناها هنا نصر مستقبلنا الطلابيا نصر مستقبلنا الطلابيا طاول النجم وحلق في سماك واعتلي رافعا رأسك فخرا بهوى المستقبل ذلك الحب أكيد وسط قلبي وجلي فبعشقي لهواها يغرم النصر بيان